وقال الذي يشكر شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حضنا من دونه من شيء كذلك فعل الذي من قبل فعل الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص عليهم فإن الله يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جل جلاله ما يبعث الله من ينطق بلا وعد عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول كن فيكون والذين هدوا في الله من بعد ما ظلموا ولو أنهم في بني حسنة ولا أجر الآخرة كفروا وكان يعلمون الذين صبروا ربهم فكونوا